السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد علمنا بالأمس أعمال يوم النحر ليوم العيد، وأنها تنحصر في صلاة الصبح في مزدلفة لمن بقي فيها إلى الفجر، وأن العبد يذكر الله عز وجل فيها إلى قبيل طلوع الشمس، يعني ينصرف قبل طلوع الشمس حتى يسهر جدا تعسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولقوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثالثا، التوجه إلى منى. رابعا، رمي جمرة العقبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا، نحر الهدي. سادسا، الحلقة والتقصير. سابعا، الطواف بالبيت. ثامنا، السعي لمن عليه سعي. هذه أعمال يوم النحر، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر لوقوع معظم أعمال الحج فيه. ومن فضل الله على عباده وتيسيره ورحمته بهم أنه لم يوجب عليهم ترتيب هذه الأعمال، بل لو أن إنسانا حلق قبل أن يرمي صح وله أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي صح وله أن يرمي، أو نحر قبل أن يطوف فله أن يطوف وينحر، وهكذا. لأنه كما قال السائل، كما قال الصحابي النبي عليه الصلاة، كما قال السائل كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. يعني يقول الصحابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم بعد ذلك يرجع الحجاج إذا نزلوا إلى مكة للطواف، أو من لم ينزل باق في منى، الجميع يعودون إلى منى. اللي باق فيها باقي، واللي انتقل من إلى مكة للطواف يرجع إليها ويبيت ليلة الحادي عشر، وهذا واجب من واجبات الحج، ويبيت معظم الليل، يعني ما يكفي ساعة ولا ساعتين، بل لابد معظم الليل، أكثر الليل يبيته في منى. وأما في النهار فالسنة أن يبقى، لكن لو خرج نهارا ورجع ليلا فقد ترك السنة، لكن حجه لا نقص فيه إن شاء الله تعالى، لكن ترك الأفضل. فيبيت ليلة الحادي عشر ويرمي الجمرات ابتداء من الزوال بعد الظهر، يعني إذا أذن الظهر شرع في رمي الجمار، يرمي جمرة الصورة التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن قال بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا كان ذلك وعملا صالحا مقبولا، كان ذلك حسن لورود ذلك عن بعض الصحابة. ويجعلها عن يساره ويتقدم قليلا ويرفع يديه طويلا يدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، ثم يتوجه إلى الوسطى ويرميها أيضا كذلك بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات ويجعلها عن يمينه وحال الرمي، فإذا انتهى من الرمي تقدم قليلا نحو القبلة بحيث لا يصيبه الحجر الحصى، ثم يرفع يديه ويدعو تعسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إن أمكن هذا من السنن، يعني مو بلازم، إن تيسر أن الإنسان يدعو ولا مضايقة فالحمد لله، إن كان هناك مشقة اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يتوجه إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة اللي رماها يوم العيد، ويرميها بسبع حصيات، يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله عن يساره، هذا هو السنة. وكيفما رمى أجزى، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، وإذا انتهى الرمي يمشي ولا يقف عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها، بل توجه عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من رمي جمرة العقبة، توجه منها وتركها، وذلك ولم يدعو. وذلك والله أعلم إما لضيق المقام المكان، لأن مكانها ضيق في الجبل قبل التوسعة التي قامت بها الدولة السعودية وفقها الله، كانت المكان ضيق، أو لأن العبادة انتهت. وأيما كان فالمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو بعدما رمى جمرة العقبة، هذا صفة الرمي. ويرمي أيضا اليوم الثاني عشر كذلك مثل اليوم الحادي عشر. وإن كان الإنسان نائبا عن غيره كمريض، شيخ كبير، أو امرأة حامل، أو صبي صغير، أو ما إلى ذلك ممن يجوز النيابة عنه، فإنه يرمي عن نفسه أولا سبع حصيات، ثم يرمي أيضا بالنية عمن وكله قبل أن يغادر المكان في أصح قولي أهل العلم، لأن هذا في السهولة، مع أن بعض أهل العلم يرى أن يرمي أولا عن نفسه ثم يعود يرمي عن غيره، لكن هذا في مشقة ولا دليل عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والمبيت ليالي منى الحادي عشر والثاني عشر واجب من واجبات الحج، من تركه من فعله فقد أصاب السنة، ومن تركه فعليه دم، وعليه إذا كان متعمد التوبة والاستغفار. لكن لو كان مريض أو كان مثلا يعني خائفا على مال أو عنده عذرا شرعي عذر من المبيت، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام السقاة والرعاة. وأما رمي الجمار فهو أيضا واجب من واجبات الحج، فإذا تركه الإنسان كله ففيه دم، وإن ترك مثلا جمرة من الجمرات لم يرمها وكان ذلك في وقته أعاد الرمي ورماها، وإن لم يكن في وقته وقد انتهى الوقت فإنه يستقر عليه الدم، لحديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما. بعد اليوم الثاني عشر بعدما يرمي الجمار يخرج الحجاج من منى إذا رغبوا الخروج متعجلين، لقوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخر أفضل مع ما فيه من الرفق بالإنسان والرفقة الذين معه إلى اليوم الثالث عشر، هذا أفضل تعسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولما فيه من الرفق بالإنسان وبمن معه من الرفقة. فإذا خرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل أن تغرب الشمس فلا على الشيء، وإن غربت الشمس وهو لا يزال مقيم ما تحرك ولا طوى خيامه فهذا يلزمه المبيت والرمي من الغد. وإن أدركه غابت الشمس وهو قد حمل متاعه لكن مسكه السلع زحمة السيارات فلا شيء عليه، لأنه يعتبر رحل، يعتبر الآن في حكم الراحل. ثم بعد هذا ينزل الحجاج الذين لهم رغبة في السفر ويودعوا البيت 7 أشواط يطوف بالبيت 7 أشواط ويصلوا ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، ثم بعد ذلك يتوجهوا إلى ديارهم. أرجو أن يكونوا سالمين غانمين وأن تكون حاضر الحين بأخذ الأسئلة بس شوي. الوداع هذا واجب من واجبات الحج، فلو تركه الإنسان كان عليه دم، وإذا فعل فالحمد لله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومثلها المرأة النفساء، فهؤلاء لا وداع عليهم والحمد لله، تخفيف وتيسير عليهم. واجبات الحج إذن 7 لا بد منها: الإحرام من الميقات المعتبر له، ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ثالثا المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، رابعا المبيت بمنى ليالي منى، خامسا رمي الجمار، سادسا الحلق أو التقصير، سابعا طواف الوداع. فمن وفى هذه الواجبات فالحمد لله وقد تم حجه، ومن نقص منها شيء جبره بدم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما. وأما أركان الحج فهي 4: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والوقوف عرفة، بقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وطواف الإفاضة طواف يوم العيد أو ما بعده، طواف الحج بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. رابعا السعي بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذه أركان الحج لا يسقط منها شيء، لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالعمد، بل لا بد من الاتيان بها. فمن فاته الوقوف فاته الحج ويتحلل بعمرة، ومن لم يحرم ولم يدخل في النسك يعتبر ما حج، ومن لم يطوف البيت يلزمه الطواف حتى ولو سافر يلزمه ان يعود، ومن لم يسعى يلزمه ان يسعى حتى ولو سافر يلزمه ان يعود للسعي، في اصح قولي اهل العلم. هذا مجمل لاعمال الحج، فتفقهوا رحمكم الله في حجكم وافهموه وتعلموه. ورميكم عليه الصلاة والسلام حج بالناس حجة الوداع آخر في السنة 10، وقاد الحجيج بنفسه ونزل عليه القرآن وبين للناس ما يفعلون وما يذرون، وقال: خذوا عني مناسككم، يعني اقبلوها عني، تعلموها مني، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهي والحمد لله محفوظة في دواوين السنة وموجودة، ومن أحب الاطلاع عليها فما عليه إلا أن يقرأها في كتب المناسك. والحمد لله وهي كالمدرسة يرجع إليها أهل العلم وينهلون من معينها ويتعلمون منها ويتفقهون منها. ثم بعد ذلك بالنسبة لزيارة المدينة، زيارة المدينة في الحقيقة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو عمل مستقل. من أراد أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه ما كتب الله له رجاء الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية فإنه أفضل، كان ذلك حسنا. مع أن هذا المكان أفضل، مكة أفضل من المدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلى وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا خير كثير. فالمقصود أنه إذا أراد يسافر المدينة قبل الحج ولا بعد الحج ولا في رمضان ولا في منتصف السنة فلا شيء في هذا، ويجوز على كل حال شد الرحل لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا لزيارة القبر، فلا يجوز النية هذه لشد زيارة القبر إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا هو مسجد المدينة، والمسجد الحرام الذي نحن الآن فيه، والمسجد الأقصى الذي الآن في الشام، نسأل الله أن يخلصه من اليهود وأن يرده إلى المسلمين، له على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز، له امتحان، لا إله إلا الله سبحانه الخلاق العليم. المقصود أن الزائر يزور المدينة بهذه النية ويصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل المسجد دخل مع باب المسجد، قال قدم رجله اليمنى وقال كما يقول في سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. ثم يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلى في الروضة الشريفة كان ذلك حسنا، ثم يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله، ولا يكثر من الإطراء، ولا يدعو الله عند القبر، ولا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام عند القبر. الزيارة الشرعية هي يقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وهديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، كان ذلك حسنا، هذا من أوصافه، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لكن ما يفعله الناس الآن من كونهم يطوفون عند الكعبة هذا غلط، أصوات مرتفعة وأصوات جماعية، واحد يدعو والناس يخلفون يعني يؤمنون وراه، هذا أو يدعون معه، هذا في الحقيقة من البدع التي لا يجوز أن تقر. أما ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عن الجميع، ثم بعد ذلك ينصرف، لا يتمسح في الحجرة النبوية ولا يطوف بها ولا يقبل حيطانها، لأن لا يشرع طواف في الأرض إلا بهذه البقعة، إلا بهذه البناية اللي هي الكعبة المشرفة التي يشرع طواف فيها، ولا يقبل شيء إلا الحجر الأسود هذا الآن اللي موجود الآن في الكعبة المشرفة. والزيارة على أنواع ثلاثة: زيارة مثل ما وصفت لكم، يقصد منها السلام على الميت والدعاء له، هذا لا شيء فيه، هذا مشروع، زور القبور فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو لهم: قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وتذكر الإنسان هذا مصيره يوم من الأيام، طال الزمان أو قصر، هذا هو المصير، هذا هو المصير المحتوم، لا بد أن كل واحد يمر على هذا حتى زرتم المقابر، وبعدين ما أنت تبقى دائم في هالقبر، لا، ستبعث وتجازى على أعمالك خيرها وشرها، فإن كانت أعمال خير صالحة فابشر بالخير، جنة مع الله السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يا الحور العين والقصور والثمار اليانعة والأنهار السارحة، وفيها ما لا عين رأت، ما يعجز الوصف عنه، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن تكن الأعمال والعياذ بالله السيئة، فالله أعد لمن عصاه وخالف أمره وكفر به وأشرك به نار جهنم، أسأل الله العافية، نارا تلظى، أسأل الله العافية، لا يموتون فيها ولا يحيون، أسأل الله العافية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية أن تدعو الله عند القبر رجاء بركة هذا صاحب هذا القبر، أو تتلو القرآن، أو تسأله مثلا بجاه فلان يعني هذا صاحب هذا القبر، هذا كله من البدع. والنوع الثالث زيارة شركية، وهي أن تطلب من صاحب القبر المدد يا سيدي فلان، يا سيدي كذا، يا سيدي الحسين، يا سيدي البدوي، يا عمر، يا فلان، يا عبد القادر، هذا كله شرك أكبر. من مات على ذلك فهو من أهل النار، ولا ينفعه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. واسمعوا إن شئتم الأدلة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول مخاطبا لنبيه عليه الصلاة والسلام، والخطاب له ولأمته: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل وعلا لما ذكر عددا من الأنبياء 18 نبي في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المقصود أن الشرك محبط للعمل، ولا يقبل معه أي عمل. من شروط قبول الأعمال أن يكون الإنسان مسلم، أن يكون مؤمن، ومن لم يكن كذلك فعمله مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن المؤسف حقا ومما ينداله الجبين أننا نسمع في بعض البلاد الإسلامية مشاهد من هذا النوع: قبور تقدم لها النذور، ترجى منها الشفاعة، ترجى منها قضاء الحوائج، ترجى منها البركة، ترجى منها شفاء المرضى، إنزال الغيث، الغناء، الاستعانة على الأعداء. هذا كله شرك يا إخواني، انتبهوا رحمكم الله. ولا تغتروا بمن هلك كيف هلك، عليكم بسبيل من نجا، وكل واحد يسعى لفكاك نفسه. ومن أنار الله بصيرته وأخرجه الله من الظلمات إلى النور وعرف الحق فليحمد الله على ذلك ويسأله الثبات عليه حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعليه أن يدعو أولاده وإخوانه وجيرانه وأقاربه وزملائه ومن يرى من إخوانه المسلمين، بقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فيا إخواني، الأمر ليس بالشيء السهل ولا بالهين، وهذه أمور استمرأها الناس، نشا عليها الصغير وشاب عليها الكبير، ومن أنكر على الناس أنكروا عليه إلا من رحم ربي وقليل ما هم. لو قلت إن هذا صاحب القبر لا ينفع ولا يضر قالوا: هذا إنسان جافي، ما يحب الصالحين، ما يحب الأولياء، ما يحب الرسول، ما كذا. هذا يا إخواني من تزيين الشيطان وإضلاله. والمسلم العاقل ينظر في كلام ربه، كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، ويترك عن غوغاء الناس وعوام الناس وما هم فيه من الخطأ والضلال. كل واحد يسعى لفكاك نفسه. على كل حال، أنتم سمعتم هذا الكلام، وهذا مدعى بالأدلة، وبهذا قامت الحجة عليكم. فأرجو أن تنتفعون وتبلغوا هذا الكلام من وراءكم. كل واحد مسؤول منكم عن هذا البلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فرب مبلغ أو عام سامع، يبلغ الشاهد الغائب. فأنتم الآن سمعتم هذه الأحكام وهذه الأدلة في هذه الأماكن المقدسة. فليكن حظكم من هذا الحج تعلم هذا العلم والانتفاع به، وأن تعبدوا الله عبادة صحيحة في بلادكم، وفي دياركم، لعل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يمن علينا وعليكم بالقبول. ثم يعني بعد هذا لا مانع أن يزور بقيع قبور البقيع زيارة شرعية، يدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. وكذلك أيضا لو زار الشهداء أحد ودعا لهم وترحم عليهم، لكن ما يأتي بأنه والله يرجو البركة يرجو قضاء الحوائج، هذا ما يجوز. وأيضا يتوضأ في بيته ويتوجه إلى مسجد قباء، صلي فيه مثلا فريضة أو يصلي ركعتين نافلة أو يصلي فيه فريضة من الفرائض، فإن هذا أيضا فيه أجر عظيم، قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم ذهب توجه إلى قباء وصلى فيه كان له أجر حجة أجر عمرة، له أجر عمرة كانك معتمر. فهذا أجر عظيم، يعني يناسب أنك تتوضأ في بيتك متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يزور قباء راكبا وماشيا، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يزوره كل سبت، كل أسبوع كل سبت يزور قباء راكبا وماشيا. ومسجد قباء هو أول مسجد أسسه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لأنه لما جاء مهاجرا عليه الصلاة والسلام نزل في بلاد في ديار بني عوف بن مالك، فأسس هذا المسجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني قدم المدينة، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نسمع الأسئلة. أيوة. من الأخوان واحد واحد. هل يطوف، هل يجوز يطوف طوفة واحدة في الوداع طواف الوداع وطواف الإفاضة مرة واحدة؟ يعني يقول الأخ: لو أخرنا طواف الإفاضة وجعلناه بعد الحج بعد نهاية الأعمال، هل يكفينا عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة وطفته ومشيت بعده فلا يلزمك الوداع، لأنك الآن آخر عهدك بالبيت طواف، بس سبعة أشواط وركعتين وتسعى إن كان عليك سعي، سبعة أشواط. نعم. شيخ سؤال أصحاب الأحزاب. ها؟ متمتعة وحادث بعد ما أدت العمرة وقبل ما تدخل ثمانية الحج أتاها الحيض، تحرم إن شاء الله يوم ثمانية مع الناس ولو على هالعادة، تغتسل تلبس ثياب الإحرام تلبي بالحج وتطلع العرفات، وإذا طهرت إن شاء الله اغتسلت وطافت. لا إن شاء الله ثاني يوم تشريك ما أحد يروح، يوم تشريك ما أحد يروح. الشيخ حمرها غطت وجهها بالبرقع ناسية، لا شيء عليه، إذا كانت ناسية فلا شيء عليه. فقصرت شعرها أيضا جاهلة، لا شيء عليه بعد الطواف والسعي، لا شيء عليها إن شاء الله. جاهل أصحاب الأعذار اللي يروح صلاهم معادم ها؟ أصحاب الأعذار الذين رخص صلاهم. واحد واحد واحد يا أخواني واحد. هذا الأخ يسأل الحين، أسوي شو؟ تقول بالنسبة لأصحاب الأعذار اللي بيروح أصلاً عدم مبيد بمنى كالمرضى وغيره، ما عليه؟ ما عليهم شيء، إذا كانوا معذورين فلا شيء عليه. خلاص. نعم يا أخي. صلاة الحرم بالصلاة. ها؟ صلاة الحرم بالصلاة. ها؟ ها؟ خارج الحرم الناس الجامع في لا لا، هذا طول بالك. الأخ يسأل الآن عن تفضيل الأعمال، مضاعفة الأعمال في الحرم غير المسجد هذا. هذا مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يخصها التضعيف في مسجد الكعبة الذي نحن فيه الآن، والبعض الآخر يقول له أنه يعم المساجد كلها، مساجد الحرم، مع أن هذا المسجد له مزية، وهو كون أنه قريب من الكعبة، وكون أنه أكثر عدد، وكون أنه هو المسجد المنصوص عليه. فعلى كل حال يصلي إن شاء الله في المساجد المجاورة لبيته، أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون يحصل على تضعيف، مع أن هذا المسجد أفضل، لكنه إن شاء الله على خير إن شاء الله. نعم. واحد واحد يا أخواني. لا إله إلا الله. نعم. يوم 8 المطوفين ما بيطلعوش منى، بيطلعها عرف على طول. يسأل الأخ ويقول يوم 8 المطوفين ما يطلعون إلى منى، بيطلعون على عرف على طول، هذا الحقيقة غلط منهم، ما هم أخذين حقهم كامل، والمفروض أنهم يمكنونكم من منى وجميع أعمال الحج. أما إذا لم يفعلوا فالمبيت بمنى ليلة التاسع سنة، من فعله فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قد بعض الأشخاص واحد واحد ينحر النحر فيدعون اسم فلان ابن فلان، هل هذا جائز؟ لا، فلان ابن فلان ادعوهم لآبائهم، ادعوهم ادعوهم لآبائهم، ايه فلان بن فلان مو فلان بن فلان، عبد الله بن محمد، عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بكر. وكذلك في الدفن دائما وابدا الانسان يدعى الى ابي ما يدعى الى امه. ذبح الفدي قبل ايام هل يجوز؟ هذا مساله طال فيها الحديث المغرب، تعرفون النقاش اللي صار المغرب. وقلت لكم ان هذا ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يجوز، وذكرت لكم الدليل على هذا، وهو ان نبيكم عليه الصلاه والسلام قدم مكه يوم 4 من الحجه، ونزل هو واصحابه الكرام مع 100,000 نفر في الافضح، ومع 100 ناقه، 100 من الابل، ما ذبح منها ولا واحده،